أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكمة من تغريب الزاني غير المحصن عاما؟ لأجل يتغير الوضع ويبعد عن محل الجريمة وعن قرناء السوء. تغير المحل يسبب تغير الحال، يقولون تغير المحل يسبب تغير الحال، يجد ناس طيبين ويجد ناس بعيدين عن محل الجريمة يتأثر بهم صلاحا واستقامة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.